الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم طلاب العلم، المجلس السابع بعد المئة، الحمد لله عز وجل، ومع فقه الأسرة وإكمال شروط النكاح والكفاءة والمحرمات في النكاح. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا جميعا وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل. لما ذكر فقهاؤنا رحمه الله الشروط ذكرناها سابقا، وهي تعيين الزوجين والصيغة، داري جيب السلك عشان البروجيكتور. فذكروا كذلك الولي الذي اشترطه جمهور الأئمة خلاف الحنفية، وكذلك الآن سيذكر فقهاؤنا شرط الشهادة، وشرط الشهادة اشترطه جمهور الفقهاء ما عدا المالكية. المالكية رحمه الله اشترطوا إعلان النكاح، وقالوا لأن مقصود الشريعة في الشهادة هو إعلان النكاح وألا يكون سفاحا. فنبدأ بهذا الشرط الرابع، هو شرط الشهادة، بأن يتحمل شهادة النكاح، الشهادة على النكاح، اثنان ذوي عدل كما جاء في الحديث: لا نكاح لولي وشاهد عدل. وإن كان الحديث أكثر العلماء على ضعفه، لكن من الأحاديث التي كما يقال جرى العمل بها عند جماهير الفقهاء رحمه الله. قال: فلا يصح النكاح إلا بشاهدي عدلين. قال: ولو ظاهرا، إذا يكتفى بالشهادة بالعدالة الظاهرة دون العدالة الباطنة. قالوا: لأن مثل قضايا النكاح الغرض منها إعلان النكاح، فلو اشترطنا تمام العدالة الظاهرة والباطنة لشق هذا، وجد الحرج على الناس، لأن النكاح يقع في القرى والأمصار والبوادي وعموم الناس. ولو حكمنا باشتراط العدالة الظاهرة والباطنة لم يتزوج كثير، فيكتفى بظاهر الحال أنه عدل. واشترط الفقهاء رحمه الله للشاهدين شروطا، منها أن يكون ذكرين، وهذا يخرج شهادة المرأة للمرأة كما سيأتي في كتاب الشهادات في آخر الروض بإذن الله عز وجل. لا تقبل شهادتها إلا في الأمور المالية أو التي لا يقصد بها المال، الأشياء المالية، أو ما جاء فيها النص مثل الرضاع وغيره. أما مثل النكاح والرجعة وغير ذلك فلا تقبل فيها شهادة المرأة. قال: لأنها ليست بقضية مالية ولا تؤول إلى المال، فلا تثبت إلا برجلين كالحدود والقصاص وغيره. قال: مكلفين، وهذا يخرج الصغير والمجنون، سميعين ويخرج غير السميع، لأن الشهادة أن تشهد على ماذا؟ تشهد على قول زوجت قبلت، ناطقين. طيب الناطقين يمكن يسمعون، لكن لأنه لا يتحمل، لا يعني يؤدي الشهادة لو طلب منه، لا بد يكون سميعين ناطقين. ولو أنهما ضريران أو عدو الزوجين. الضرير لأنه لا يرى الزوج والزوجة، فهل يمنع كما يقال يكون شاهدا؟ الذي يمنعه نبه فقال رحمه الله قول: لا، قال: لأن هذه شهادة على قول، والضرير يسمع، فقبلت منه. وأهم شيء، وهذا يفيدنا في مسألة تأتينا، مسألة التعاقد عبر وسائل التواصل الحديثة، نخرج كما يقال كلام الفقهاء في الضرير على المسائل المعاصرة، لأنك أنت اللي بتعقد معه عن بعد، يعني في وجه أنك لا تراه، وقد تراه عبر ما يسمى وسائل جديدة هذه. فقالوا: يعتبر أن يتيقن الصوت على وجه لا يشك فيه. ومعلوم أن الضرير يعني وإن كان كما يقال حرمه الله من البصر، لكن قد يعوضه الله بصيرة. إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما كف في آخر عمره قال: إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. قال: أو عدو الزوجين، لأنه معلوم من قوادح الشهادة ومريعها العداوة. لكن لماذا هنا جوزوا أو صحوا شهادة وإن كان عدوا؟ لأنهم ذكروا هناك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، لكن هنا الشهادة له وليس عليه. فأحسنت، ليس موضع تهمة الآن. وذلك لو قيل أنه أحد الشهود كان أخا طيب للعروس، وكان بينه وبين مشاكل وعداوة وكذا وقضايا في المحاكم، لا يمنع من صحة شهادته، وإن كان هو لو شهد عليها لا يقبل لأجل وصف العداوة. هل يبطل النكاح إن تواصل الجميع بكتمانه؟ يعني في شهود لكن تواصل الجميع بكتمانه، وهذا يحصل كما يعلم، لا سيما في الزيجات إيش الثانية والثالثة، في بعض العقود بما يسمى نكاح المسيار أو نكاح الطلاق ونكاح عرفي، فيتواصى يعني يقام حقيقة العقد النكاح بشروطه الأربعة، لكن يقال للشهود: ترى لن نثبته في المحكمة ولن يعلن هذا ولن يحتفل كما يقال، لن يكون لك إعلان نكاح. فعند جمهور الفقهاء ومنهم حنابلة أنه يصح، لأن الإعلان يحصل باثنين وهم الشهود، لكن يكره له لأنهم خالفوا الحديث الوارد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عن الدفوف، وقال: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، أو قال: الصوت. هل يلزم الشاهدين بالشهادة على الخلو من الموانع أو على إذن مرأة وليها؟ قالوا: لا، لا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع. يعني هل يحتاج يتأكد الشاهد من أن هذه المرأة خالية من الموانع لتمنع، إما لأنها محرمة لوصف أو سبب أو مانع؟ لا، لأن هو الأصل الخلو من الموانع، وأخذ بما يسمى ظاهر الحل، ولا يشترط حتى أن تأذن، لأنه أحيانا المرأة قد يكون في بيت آخر أصلا، وقد يعقدون في مسجد، فلا يعلون لا يعلمون عن إذن هذه المرأة، لكنهم يستصحبون أن وليها قد أخذ إذنها، لا سيما كانت ثيبا محتاج يشترط إذنه. وإن كان الاحتياط يقول الفقهاء هنا الإشهاد، أي أن يشهد الشهود على خلوها موانع وإذنها قطعا للنزاع. طيب لو ما اسمه ابتلشنا الآن، لما زوجنا المرأة وخلاص وعلي النكاح قد لم يدخل بها الآن، قالت: أصلا من قال لكم أنا أخذوا إذني؟ وإذا ترون المأذونين الآن يحرص المأذون قطعا للإشكاليات اللي صارت في زمن سابق أنه يتأكد، ربما يقول للبنت: تعالي إلى باب المجلس، أو يتأكد منها، أو يكون بينه وبينها حجاب فيتأكد هل أنت قابلة، هل أنت راضية به زوج، حتى يقطع، لأنه كما قد سد للذريعة. وهذه من الأشياء التي لو ضبطت حتى بقرار باب السياسة الشرعية لا شك أن ضبطها يفيد في علاج كثير من الإشكاليات الواردة، فبعض المأذونين يحرص على مثل ذلك. لكن إن حصل أنها زوجت ثم أنكرت الإذن، قالت: لا، أنا ترى أبوي ما أخذ إذني، ولي ما أخذني، أخوي ما أخذ، فنقول نفرق، إما يكون قبل العقد أو بعد العقد. فإن كان قبل العقد جت قبل العقد وقالت: أنا ما أذنت له، وتصدق، فتصدق قبل الدخول، لكن بعده لا تصدق. أما قبل ظاهر، لأنه لازال لها إذن وطرفها أقوى. لكن لو كان بعده قالوا لا تصدق، قالوا طبعا صدق قبل الدخول لأن الأصل عدم الإذن، يعني وارد وقولها كما يقال طرفها أقوى. أما بعده يعني جاء بعد الدخول وبعد الزواج بأسبوع أسبوعين قالت أصلا ما أذنت. وكيف أنت مكنتي زوجك من نفسك ودخلتي عليه ثم تقولين ما أذنت؟ فهذا مخالف للظاهر، لذلك لا يقبل قولها كما قال فيك الشيخ. قبل أن نأتي للكفاءة نأتي لمسألة معاصرة وهي مثار إشكال حتى في هذا العصر وخلاف حتى سائد بين فقهائنا المعاصرين، وهي مسألة إجراء عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة. وهذا قد يوجد مع كما يقال سفر الناس وتفرقهم في الأمصار، إما لابتعاث أو سفر أو لعمل، فقد يحتاج واحد شاب مصري خطب واحدة من ما يسمى ممن تناسبه في مصر ويصعب عليه يذهب لظروف العمل وطبيعته، أو واحد هذا تكثر عند الشباب المبصرين المبتعثين، هو الآن مبتعث في بريطانيا في كندا في كذا أمريكا، فهو خطب امرأة ويريد أن ما يسمى يبدأ إجراءات الزواج من حيث إخراج الجواز والوثائق وغير ذلك وتيسير السفر والحجوزات. وقد يشق عليه أن يأتي في مثل هذا الوقت المعين، فما حكم أن يجري النكاح عبر الوسائل الحديثة؟ هي أول ما ظهرت هذه المسألة فيما يظهر كان فقهاء يشددون فيها، لسما كانت الوسائل بسيطة حتى مثل الهاتف وبعض المراسلات مثل بالفاكس وغير ذلك، لكن ليظهر الآن تطورت ما يسمى وسائل الاتصال الحديثة عبر يعني خدمات النقل المباشر صوتيا ومرئيا. فمجمع الفقه الإسلامي لما ناقش هذه المسألة خرج بقرار أنه لا يصح ولا يعقد النكاح بوسائل الحديثة، وكله احتياط للنكاح، وقالوا أنه يمكن يحصل تقليد الأصوات والخداع، والشريعة شددت في أمر النكاح وإن أحق ما، وهذا ميثاق غليظ فلا بد أن يوثق. طيب ما الحل الفقهي؟ تعرفون الفقهاء دائما إذا منعوا شيئا من فقه المفتي، إذا منع الناس من شيئا يدل له على ما هو مباح، يعني ما هو الحل يا خالد لو حصل لأختك مثل هذا وكان خطيبها مبتعث أريد أن يعقد؟ في حل فقهي حتى رأي المجمع الفقهي الإسلامي يجيزونه، وهذا مر علينا قبل الدرس الماضي. أحسنت، صحيح، يعني الحل هو التوكيل، فيوكل أخاه ابنه صديقه، وهذا باتفاق الفقهاء يصح التوكيل فيه. أحسنت شهري. لكن هناك رأي آخر يظهر من فتوى الجدامة وهو اختيار ابن باز رحمه الله في المسألة هذه، هو تصحيحه وتجويزه إذا أمن التلاعب. إذا أمن التلاعب تأكدنا، وقال لا يضير ما يسمى اختلاف المجلس، لتعرفون من شروط ذكر فقهاؤنا الإجابة القبول في مجلس واحد، فنقول اتحاد المجلس إنما يكون اتحادا حكميا كما في البيع، فالمجلس إما يكون مجلسا حكميا ولو عن بعد فيحصل مثلا بالاتصال الهاتفي أو بالمكالمة، إذا انقطع الاتصال بالرغبة رغبة كل واحد منهم خلاص انقطع المجلس، فنقول هذا يأخذ حكم المجلس الواحد، والشهادة على هذا العقد ممكنة، فيسمع صوت المتكلم أو المتصل عبر الهاتف أو عبر الإنترنت ويقول هذا مثلا زوجت قبلت ونحو ذلك، وهذا الذي يعني كما يقال يعمل به الآن، لا سيما كما قلت زيادة التحقق والتوثق الآن عبر نظام التحقق الموجود في كثير من البرامج الصوتية والمسموعة وحتى الرسائل التي تأتي للتحقق، فهذا يؤكد صحة هذا الزواج إذا كان عبر وسائل الحديثة وجوازه إن شاء الله. نأتي مسألة الكفاءة في النكاح، وختم بها المؤلف رحمه الله قبل الكلام عن المحرمات. الكفاءة ذكر الفقهاء وفي هذا الباب ليبينوا أنها ليست شرطا للصحة، وإن كانت عند فقهائنا الحنابلة شرطا للزوم النكاح. الكفاءة يراد بها المساواة بين الزوجين، التكافؤ، التقارب، المساواة بين الزوجين في 5 أشياء ذكرها فقهاؤنا، منها الدين. الله عز وجل يقول: الطيبات الطيبين، الطيبون الطيبات، والخبيثات الخبيثين، والخبيثون الخبيثات. ومن المشاكل التي نراها في عصرنا الحاضر أن تزوج واحدة عفيفة حافظة للقرآن، طيب صالحة مستقيمة، برجل تكتشف أنه راعي مخدرات، وكثير من علاقاته تساوي في علاقات محرمة إذا تصل إلى الفواحش. فيكون من الغبن لمثل هذه أن تزوج مثل هذه. فهل يصح العقد ودورك كقاضي أنك تفسخ العقد إذا حصل مثل هذا؟ فنقول هذا ليس شرط صحة، فيصح العقد وإن لم يكن فيه كفاءة. إذن الكفاءة في الدين، الكفاءة في النسب، مثل العربية ليست كما يقال مكافئة لغير العربي، ما يسمى باللغة الدارجة عندنا يعني الذي يشتهر بقبيلة، يعني ليس مكافئة لمن لم يشتهر بقبيلة، القرشي ليس كفء غير القرشية في النسب. من الأمور كذلك التي فيها الكفاءة، الكفاءة في الحرية، وذاك بريرة لما اعتقت خيرت، فهي رغبت أن تترك زوجها. ما شاء الله، السلام عليكم، أهلا وسهلا، جئت بخيرك شيخ، سلمك الله. كذلك من الكفاءة اليسار بمعنى الغنى، لذلك لما جاء في الحديث قال: تنكح المرأة الأربع، وذكر أن هذه مما يعتني به الناس اليسار بالمال. ومنها أصلا الصناعة، وهذا شيء حتى عند الناس له اعتبار، فمن كان أسرته مشهورة بالتجارة طيب والغنى، وفيهم ما يسمى دكاترة ونابهين ونابغين، ليس مكافئا ل ما يسمى أسرة أو أسر مشهورة بما يسمى المهن البسيطة كالحجامة والحياكة والحدادة ونحو ذلك. فإذا عرف المؤلف رحمه الله الكفاءة بين المساواة، وذكر المساواة في الأمور الخمسة هذه: الدين بحفظ الفرائض واجتناب النواهي، والمنصب الذي هو النسب والحرية، والصناعة غير الزرية لتزري بصاحبها، واليسار. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته فاطمة بنت قيس عن زواجها بمعاوية، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، لا مال له، يعني اعتبر هذا الحيثية وقضية العدم اليسار. لكن الفقهاء يقولون هذه ليس شرطا في صحة النكاح، فقد وجد في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زواج غير الأكفاء، مثل ما ذكر المؤلف فاطمة بنت قيس وهي قرشية تزوجت أسامة بن زيد ومولى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها: انكحي أسامة. وكذلك مما ورد أن أبا حذيفة تبنى سالما، يسمى سالم مولى أبي حذيفة، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت وليد وهي قرشية، وزيد بن حارثة بنص القرآن كان متزوج وهو مولى، متزوج من؟ زينب بنت جحش التي لما طلقها تزوجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفخر على النساء تقول: زوجكم أباؤكم وليه، زوجني الله من فوق 7 سماوات يعني غيرت النساء. فالمقصود أن زينب كانت قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة زيد. أخت عبد الرحمن عوف كانت تحت بلال، وكلها تعتبر أن هذا ليس شرط صحة. والله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدل أن الإسلام لما جاء لم يعتبر هذه، بل ألغى اعتبارات التي كانت عند الجاهلية، اعتبارات النسب، اعتبارات المال، وقال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن قال مولد بل شرط للزوم، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر كما قلنا طالبة علم وخيرة، لكن للأسف يعني كثير من أسئلة الناس الآن في مثل هذا أصلا في مثل ذلك، تقول اكتشفت أن زوجي مدمن بالله، أو كما يقال عنده فواحش وارتكب الفواحش، أو تزوجت عربية بعجمي أو العكس، أو طبعا أو حرة بعبد، فهل يصح؟ قلنا يصح، لكن نقول لمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث أي من الأولياء، حتى وجاء مستقبلا جاء واحد من إخوانه صغير لكن كبر ثم قال كيف أختي تزوج واحد أعجمي ليس كفءا، أو طالب بفسخ النكاح فله الفسخ. وقد تسمعون قصص ومواقف تحصل في الواقع في مثل ذلك يعني، فهذه موجودة هذه في الدمام، يعني أسرة بما تعرفت على شاب وكذا وهي من ذوات النسب، فزوجت برجل ليس من قبل أبيها، لما رأى أن بنته حريصة على مثل هذا وهذا كف لها في دينه يعني فزوجها، وحاول طبعا الإخوة رفضوا، لما مات أبوهم بعد سنين 10 سنوات طيب طلبوا في المحكمة قال نريد فسخ النكاح، وفعلا سمع لهم. وهذا رأي الفقهاء الحنابلة رحمه الله في صحة الفسخ حتى بعد ذلك. والسبب في مثل ذلك قالوا إن يلحقهم ماذا؟ العار. قال فيفسخ أخ مع رضا أب، ومثل المسألة ذكرتها قبل قليل، قال لأن العار عليهم أجمعين. ومما ذكروا من الأدلة كما في المبدع أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمري شيء، يعني فقط هذه امرأة ما شاء الله حكيمة تقول أنا ما عندي مشكلة لكن أبيها درس للمجتمع يعني للآباء ألا كما يقال يستغلوا بناتهم فيزوجونهن ليس كفءا. طيب مدة خيار الفسخ عند الاختلاف في الكفاءة؟ قال الخيار الفسخ على التراخي. لماذا؟ قالوا لأنه لنقص في المعقود عليه. تمام؟ أشبه خيار العيب، وخيار العيب مر معنا أنه على التراخي. وكما قلت يعني قد يكون بعد 10 سنوات 15 سنة قد يكون بينهم ذرية وأولاد. قال لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. قال لا يسقط هذا الخيار إلا بإسقاط العصبة، يعني أن يكون العصبة كإخوانها مثلا والأب يسقط ذلك، أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل، فإذا هي رضيت بمثل ذلك قالوا سقط الخيار لها. لكن تبقى كما قلت بحث هذه المسألة يعني وتحريرها في الواقع تحتاج فعلا إلى النظر ما يسمى بالمصالح الفاسد، يعني مسألة الكفاءة واعتبارها في المجتمع يعني مسائل كما يقال حساسة التي تمر بها الواقع، فيقال فرق ما يسمى الدفع والرفع، يعني في الدفع في ابتداء يعني لو جاك واحد يستشيرك ابتداء ويقول أنا أتقدم لبنتي أو لأختي فلان يعني وش تصير أخ مثلا ليس من سعودية مثلا، يعني خلينا نعيش الواقع كما هو يعني كذلك ليس من ذي نسب معين، فهذا الدفع أسهل من الرفع، الأسهل إذا كان المجتمع يعني ربما يسبب ذلك مفاسد، من المفاسد أنه أحيانا أخواتها ما يتزوجن أو يتأخر زواجهن بسبب أن البنت الكبرى زوجت بأحد ليس كفءا لهم مثلا، وهذا للأسف موجود في الواقع، هو ليس هذا كما يقال تصحيح الواقع، لكن هذا كما يقال هو تفسير الواقع وتعامل مع واقع قائم يعني. أو أحيانا هذا تصير إشكالية أنه مستقبلا أن الذرية هذا قد يحصل لهم قطيعة يقطع رحم هذه البنت اللي زوجت من قبل إخوانها، أو ربما حتى اتصال هذه الأسرة بذريتها بالعائلة كلها يكون في إشكال. بذلك إذا كان في باب الدفع فالدفع أسهل من الرفع. لكن إذا حصل فالأولى تصحيح العقود قدر الإمكان وعدم إبطالها، لازم إذا كانت كما قال الفقهاء هي راضية وهي مختارة وقد أنجبت منه، فالأحسن قدر الإمكان أن نسعى إلى استمرار الحياة الزوجية وكما قال تثبيتها وعدم فسخها، إلا إذا كان فإن قدر القاضي أن بقاء الزوجية واستمرارها أنها تسبب لغيرها من أخواتها أو لكافة الأسرة شيء من الحرج الشديد والمفاسد الكبرى، فهنا تقدر بقدرها. سمعش. أنا كنت أراجع هذه واشترون هو لما ذكر هنا نعم، لأن أصلا من البداية كما يقال هي ما دامنا مكنته من نفسها هي راضية. هنا هو ذكر هنا في الشرح الحاشية أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل بمكنته من نفسه عالمة به، يعني يعتبر رضا المرأة. بالنسبة لنظام الأحوال الشخصية نص على شيء، يذكر النص على عدم اعتبار كفاءة كذا نظام الأحوال الشخصية اعتبر ليس شرط صحة، لكن إن أخذ برأي الفقهاء الحنابلة. يا جيم قال لي أنه يلحقهم العار جميعا. جميع. نبدأ بالمحرمات في النكاح. المحرمات هي تحتاج ما يسمى إلى ترتيب خريطة ذهنية حتى تفهم. فالمحرمات تقسم إلى قسمين، حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة إلى أبد أو إلى أمد. الحرمة المؤبدة إما بنسب أو بسبب مثل ما سيأتي، السبب الرضاع المصاهرة أو الملاعنة أو الزنا. يا ذنب الحرمة المؤقتة إما من أجل الجمع أو من أجل عارض، لكن يمكن أن يزول هذا العارض. هذا كما قلت كترتيب إجمالي لهذه المسألة حتى تفهم. طيب إذا جينا نفصل نأتي للحرمة المؤبدة، فنقول إما أن تكون محرمات بنسب أو محرمات بسبب. بالنسب كما بنص الآية حرمت عليكم أمهاتكم، وهذه كلها سيذكرها المؤلف بعد قليل. أو المحرمات بسبب، والله نص على كثير منها في الآية مثل المصاهرة أو الرضاع أو الملاعنة كما في الحديث. أما المحرمات لعارض قد يزول إما من أجل الجمع مثل جمع امرأتي وأختها أو أكثر من 4 نسوة، أو ما كان محرما لعارض آخر يزول مثل المعتدة مثل المحصنة مثل زواج الكافرة المسلمة، وهذا كلها سيأتينا بإذن الله عز وجل تعدادها والتفصيل فيها كما ذكر المؤلف. إذن ذكر المؤلف النوعين، فبدأ بالنوع الأول بالنكاح بمحرماته للأبد، وذكر بالنسب لنص عليه في القرآن لأن مسألة إجماعية، وهذا نأتي عليها سريعا لوضوحها. قال أم كل جدة من قبل الأم أو الأب، وإن علت قال زحر لما تليكم مهاتكم. والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنتي بنت الابن، من حلال وحرام وإن سفرت سواء الوارثة أو لا، مثل الوارثة بنت الابن، طيب مثل غير الوارثة مثل بنت البنت، من حلال أو حرام. فلو عياذا بالله وطئ امرأة فأتت ببنت منه. فقال هي من مائه فلا يمكن أن يتزوجها عند عامة العلماء رحمه الله، كما قال وبناتكم. قال وكل أخت شقيقة شقيقة شقيقة كانت أو لأبناء الأم لعموم الآية وأخواتكم، وبنتها أي بنت الأخت لأنه هو خالها، وبنت ابنتها وإن نزلت كما قالوا بنات الأخت. قال الخامس وبنت كل أخ وبنتها، وهذا هو عمها كما قالوا بنات الأخ. قال وإن سفلت أي ابن الأخ وبنتها أي بنت ابن أخي، وكل عمة وخالة وإن علت ولو كانت عمة أبيك أو عمة أمك أو خالة أبيك أو خالة أمك كما قالوا عماتكم وخالتكم. والملاعنة على الملاعن، وهذا بنص الحديث كما سيأتينا في اللعان في آثاره، هو الحرمة المؤبدة كما جاء في حديث سهل قال ما السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا. قال المؤلف ولو أكذب نفسه، أي لما لاعن وانتهى ملاعن في المحكمة قال أنا أخطأت ظلمت زوجتي، فنقول حتى لو أكذب نفسه خاص تكون محرمة تحريما مؤبدا، فلا تحل له لا بنكاح بأن يعقد عليه نكاح ولا ملك يمين بما لو كانت أمة. هذه المحرمات كلهن كما نقول بنسب، وهذه محرمة باللعان. أما المحرمات بسبب مثل الرضاع، قال المحرمات إلى الأبد بالرضاعة، قد يحرم بالرضاع ولو محرما. كيف يكون الرضاع محرما؟ كيف؟ هل أود من إذن الزوج؟ إنك هو يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يعني هو صحيح، هو طبعا يشترط فقهاؤنا في باب الرضاع أن يكون هذا اللبن تاب عن حمل، وهذا الحمل قد يكون تاب من زنا، يعني امرأته حملت بزنا أو أحبل امرأة حملت من زنا فأرضعت طفلة، فهذه تكون محرمة لأنها بنت من الرضاع، وهذا صاحب الحليب كما قال صاحب اللبن. قال فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب للأقسام السابقة كما جاء في حديث عائشة، وهي قاعدة كلية، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أحسنت. وهذا كذلك لو أكره امرأة على إرضاع بغير إرادتها فهنا إكراهها محرم لكن يثبت به أثاره. استثنى مؤلف من التحريم بالرضاع حالات، لكن حتى تتضح هذه المسألة وسيأتينا تفصيلها في باب الرضاع الآن، لو مثلا بنتك شيخ عبد الله مثلا رضعت من زوجتي الآن حتى تتضح المسألة هذه، فنقول بنتك الآن هي أسرة تكون ما يسمى عضو في هذه في أسرتي، فأنا أبوها من الرضاع وزوجتي أمها من الرضاع وعبد الله ابني طيب أخوها من الرضاع طيب وبنتي تدرس في الجامعة هي أختها من الرضاع، فإذا صار عضو في الأسرة. طيب أبي جده من الرضاع وهكذا، فإذا يحرم من النسب، فلا يجوز لابني عبد الله أن يتقدم فيخطب بنتك لأن أخته من الرضاع، ولا يجوز لأخي أن يتزوج لأنه عمه من الرضاع وهكذا، وكذلك من طرف زوجتي إخوانها أخواتها. لكن لما قال المؤلف هنا إلا أم أخته وأم أخيه من الرضاع وإلا أخت ابنه من الرضاع، فلا تحرم الرضيعة ولا ابنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب. في المسألة هذه الآن المرضعة لو زوجتي طلقت ولا مات، طيب فهل يجوز هذا؟ لا مرضعة، هل يجوز لو أنت تقدمت للزواج بها يصح لك الزواج بها مع أنها هي وش تقرب لك صح، يعني هي مرضعة بنتي، مع ذلك يصح لك نكاحها. فلا تحرم المرضعة ولا بنت المرضعة على أبي مرتضع، هو الشيخ عبد الله الآن، وحتى أخيه من النسب، لأنه ما في صلة. يعني الآن لا نجعل الشيخ عبد الله عضو في هذه الأسرة، تمام؟ وحتى عبد الله أخي الآن، عبد الله ولدي مثلا، طيب لا نجعله عضو في هذه الأسرة، إنما فقط إن يجوز لعبد الله يتزوج، يعني كما يقال، نعم، لو كان عندك بنت ثانية أو أنت طلقت زوجتك، فعبد الله يجوز له يتزوج. وذاك لو تزوج ابني عبد الله بابنتك الثانية، ماذا ستقول بنتك؟ تقول تزوج أخي بأختي، صحيح؟ تقول تزوج أخي من الرضاع، طيب بأختي من النسب، فلا إشكال. قال هنا ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخ المرتضع، قال لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. هذا يؤكد كلام المؤلف رحمه الله أن الحديث ورد في التحريم بالنسب لا بالمصاهرة، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب لا بالمصاهرة. طيب خلنا نفسر الجزء الثاني من قول المؤلف. قال ولا أم المرتضع، الآن أم المرتضع وهي زوجتك، طيب شيخ عبد الله، وأختي من نسب على أبي المرتضع، يعني لو أنت طلقت زوجتك، تمام، وجيت أنا أريد أتزوجها، نقول لا إشكال، تمام، لا إشكال، لأن أنا لا أدخل نفسي كعضو في هذه الأسرة، تمام. فالآن حقيقة أبو المرتضع تزوج أم المرتضع، فلا إشكال في ذلك. ثم ذكر المؤلف، وهذه سيأتي تفصيلها بإذن الله في باب الرضاع، من المحرمات إلى الأبد بالمصاهرة. قال المحرمات هن قسمان، إما محرمات بمجرد العقد أو محرمات بالوطن. المحرمات بمجرد العقد، بمعنى قلت تحرم بالمصاهرة وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع. كيف صورة المسألة؟ لو الآن شيخ علي أبوك عقد على امرأة أخرى غير أمك، ثم ما استمر معها، طلقها، يعني ما دخل بها، هل يجوز لك الشيخ علي ما دام أبوك صرف النظر أن تأتي وتخطبها؟ ما يجوز لك. إذا مجرد العقد، طيب عليها يحرمها على الأبناء، لأن الله قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا مجرد العقد. وقلنا الأصل في عامة الأدلة الواردة في النكاح تنصرف للعقد، إلا بقرينة مثل فإن لا تحلم بعد حتى تنكح زوج غيره في الوطن. قال ولو من رضاع، كيف زوجة أبي من رضاع؟ كيف صورة زوجة الأب من رضاع؟ يعني صحيح، يعني الآن نأتي إلى ابني مثلا عبد الله، طيب رضع مثلا من زوجتك يا شيخ عبد الله، فلو تزوجت أنت زوجة ثانية فلا يحل لابني عبد الله أن يتزوجها ولو كان عقد، مجرد عقد. طيب وكان طبعا إشارة إلى الخلاف لما قال المؤلف ولو، وزوجتي كل جد وإن علا. لاحظ يعني أثر ما يسمى المصاهرة في أنها كما قد تحدث علاقة جديدة، وهذا من أثار الزواج، لما قال الله عز وجل والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فأنت تلحظ أنت تزوجت مثلا من أسرة، سبحان الله صار بينك وبينه امتداد يعني اجتماعي، وحتى في التحريم فتجد أنك تروح تسلم على أمها وجدتها، تمام. فإذا زوجة الأب ولو من رضاع، وكذلك زوجة كل جد وإن علا، يعني حتى زوجة جدي ولو عقد عليها وما دخل بها. كما قال الله دون تنكح ملك أحبابكم النساء، وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع. فكذلك لو ابني عبد الله الآن عقد على امرأة ثم ما استمر معها ولم يدخل بها، فلا يجوز لي كأب أنا أروح أتزوجها ما دام ابني صرف النظر عنها. مجرد العقد، فالعقد كما يقال يحرم على الأب. قال زوجة الابن وإن نزل، وحتى ابني وهكذا. قال ولو كان من رضاع، يعني حتى لو كان ابنك مثل الشيخ خالد طيب رضع من زوجتي ثم عقد امرأة ولو لم يدخل بها، فلا يجوز لي أنا أتزوج زوجة ابني. ولماذا نص عليه المؤلف فلو من رضاع؟ لأن ما حل خلاف، لأن بعض الفقهاء، لأن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم، أكمل الآية، الذين أصنابكم. فهذا القيد هل هو قيد كما يقال له مفهوم؟ بمعنى إذا كان الابن هذا ليس من صلبي من رضاع وعقد امرأة، طيب أو تزوجها وطلقها، أن يجوز تزوجها لأن هذا ليس من صلبي. فالفقهاء يمسح محل خلاف، يعني تبي له رأي آخر، لكن الفقهاء الحنابلة كما ترون يرون أن الآية عامة، وأن هذا القيد قيد إيش أغلبي ليس له مفهوم. قال هذا أشبه كما يقال تنفير هو الأغلب، يعني تنفير أنه كيف تتزوج طيب زوجة ابنك الذي من صلبك، يعني ولكن لو كان ابني ليس من صلبي في الأصل، يعني هو مثل الرضاع، فيبقى التحريم بعموم الآية. قال دون بناتهن، أي من لا تحرم بالعقد دون بنات حلائل آبائه وأبنائه ودون أمهاتهن. قال فتحل له ربيبة والده ولده وأم زوجة والده ولده، لقوله تعالى وأحل لكم مرضكم، بعموم الآية. كيف؟ أنا والدي، هذه قصة حقيقية يعني الآن، تزوج امرأة كانت زوجة ثانية، كانت زوجة رجل جابت بنية، هل يجوز لي أنا أتزوج ربيبة والدي؟ تمام؟ يجوز، فيجوز لي أتزوج ربيبة والدي، وإن كان والدي لا يجوز له يزوج لي ربيبته. طيب لو ولدي ذهب تزوج من امرأة كانت عندها ذرية، عندها طفلة، هل يجوز لي أتزوج ربيبة ولدي؟ يقول نعم يحل لعموم الآية، لأنها باللغة الدارجة هل تفتش عني تسلم علي؟ نقول لا، ما تسلم علي. تمام؟ وكذلك يعني ربيبة والدي ما لي علاقة بها. وذاك هذه المسألة التي قد نقول كما يقال زوج أخي بأختي، يعني أن يعني كقصة كما يقال أنقولها في الواقع بحسب واقع بيتنا، يعني والدي لما زوج زوجة الثانية عندها بنت اسمها لما، هي لما تزوجها والدي أتت بذرية منهم أخي مالك أختي جمانة وغيرها، وعندي إخوة الآن من إخواني اللي ما تزوج الآن معاذ أخ شقيقي، فهل يجوز لمعاذ أن يتزوج بلما؟ لما هي ربيبة والدي، يقول يجوز. طيب فلو حقيقة تزوج أخي معاذ بلما، ماذا سيقول مالك؟ حسنت، سيقول تزوج أخي لأب بأختي لأم، فإذا تحل. قال وأم زوجة والده ولده، أم زوجة والدي، يعني والدي تزوج زوجة ثانية، طيب أم الزوجة عجوزة يجوز يتزوجها؟ يجوزها صحيح تقدير له، وولده وكلها لعموم الآية. وكذلك أم زوجة ولدي، يعني مثل أنت الآن زوجتي خالد، فهل يجوز لأبيك أن يسلم على أم زوجتك وتسلم عليه؟ لا، فعلى ذلك يجوز له يتزوجها. من المسائل المحرمة مجرد العقد، قال: وتحرم، وهذا كله من المصاهرة، أم زوجته وجداتها ولم يرضى بالعقد، وهذا بعموم الآية، وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم. فالشيخ خالد الآن تزوج، تمام، فأم زوجتك تحرم عليك، وإذاك تسلم عليها ويقال قبل رأسها، وكذلك جدات زوجتك وأمهات نسائك بعموم الآية ولو من رضاع. فلو كان زوجتك قد يعني مثلا رضعت من أم الطريف، فهل تروح تسلم على أم الطريف؟ يعني هي أم زوجتك من رضاع، تقول عادي تروح تسلم عليها اللي هي أم زوجتك، واضح؟ وعلى هذا لا يجوز لك أن تتزوجها، لأن داخل في عموم الآية وما تنساك، وإن كانت محل خلاف في ابن تيمية له رأي آخر، قال هذه ليست من صلبك. المحرمات بعد الدخول، شوف هذه من المحرمات بالمصاهرة كنوع ثاني، أن ما تحرم إلا بعد الدخول، وهي الربائب وهي البنت. وإذا قعد الفقهاء قاعدة مفيدة في مثل ذلك، قالوا: العقد على البنات، ماذا؟ مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعيد القاعدة: العقد على البنات، مجرد عقد على البنات يحرم الأمهات، اللي قلناها قبل شوي. أنت لو افترضنا شيخ خالد مجرد عقدت على هذه العروس، لكن فترة ملكها يعني صار مشاكل فطلقت أمها، يبقى علاقتك بها، علاقتك طيبة، وقد تعايدها، وقد تروح للحج وتقول يلا في محرم، نعم مع أنك ما استمرت، لكن علاقة طيبة وكذا. فإذا يبقى علاقة طيبة والود ورمى، ما يسمى هذه علاقة المصاهرة، وإن كانت طلقت زوجتك من البداية كما يقال يعني. فالعقد على البنات يحرم الأمهات تحريما أبديا. لكن طيب الأم، لو افترضنا أنت عقدت على الأم ثم ما صار بينكم مناسبة، قلت لا، صرفت النظر عن الأم، شفت البنية يعني رغبت فيها، رغبت في البنية، تقدر تزوجها؟ نقول نعم، يعني تزوج ربيبة. نقول: ما دام دخلت بأمها مجرد عقد، طيب فلك أن تتزوجها. وهذا أخذ من قيد الذي ذكر في القرآن، والله عز وجل قال: قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، أكمل، اللاتي دخلتم بهن، فإن لم دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فكأن هذا القيد يعني كلام قيد كما يقال يشكل على بعض الأصوليين والفقهاء، هل هو قيد أغلبي ولا غير؟ فنقول لا، جاء ما ينص أنه قيد معتبر، طيب وصفه معتبر، لأن الله قال: فإن لم، احترز، فإن لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم. وهنا قال في الربيبة، قال: فبنت الزوجة وبنات أولادها، يعني حتى بنت بنتها وبنت ابنها، وإن نزلن من نسب أو رضاع فتحرم بالدخول. طيب قد يقول قائل منكم: طيب قولوا اللاتي في حجوركم، هل هي قيد معتبر؟ بمعنى، وهذا تصير الآن، تعرفون أحيانا واحد زوج امرأة وعندها بنية، الأصل حتى باب الحضانة كما سيأتي أن خلاص الحضانة ليس الأحق بها أمها، كما جاء في الحديث: أحق أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن إن اشترطت برغبتها أن تبقى بنتها معها وقبل الزوج، فلا هذا الشرط، فهذه واضحة تكون في حجر، طيب هذا ما يسمى الزوج الجديد. لكن قالت لا، أو قال الزوج: لا أنا معلش أنا بزوجك، ما بي أحد كما يقال من ربائبنا يكون معنا، هذه خليها عند أبيها، خليها عند خوالها عمومتها، فهي لم تتربى في حجره، هل له أن ينكحها؟ نقول لا، فنقول هذا القيد خرج مخرج الغالب. المحرمات بعد الدخول المصاهرة، قال: فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن، أي الربائب، فإن لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم. فإن بانت أي طلقها قبل الدخول ولو بعد الخلوة. وهذه من المسائل التي تختلف فيها يعني أنه تترتب الآثار طيب على الخلوة. وقول المؤلف ولو بعد الخلوة، لاحظ أنه فيها يعني خلاف. فلو كما قلت يعني عقد على المرأة ربما يعني خلا بها، لكنه لم يحصل ما يسمى الدخول التام يعني بالوطن، فتباح الربيبة لأنه لم يدخل بها دخول تام. من مسألة ذكرها المؤلف هنا استكمل فيها المحرمات الأبد لسبب من وطئ امرأة بشبهة أو زنا قال حرم عليه أمها وابنتها. وحرمت على أبيه وابنه، يعني عياذا بالله رجل امرأة وطئ امرأة بزنا، فهل الحرام ينشر المحرمية بالمصاهرة؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة حتى الحنفية نعم. لماذا مشايخنا؟ قال فتحرم عليه أمها وبنتها. لو رجل يعني ليس كلام عن المزني بها، المزني بها سيأتي الكلام عنها من إذا تابت لا حكم، لكن الكلام عن أن هذه المزني بها جابت بنت، سواء بنت خل البنت اللي من وطء الرجل هذه من مائه، لا أتت ببنت أو أمها، فنقول يحرم على الرجل فتحرم بالزنا كما يحرم بالمصاهرة. الحرام عندهم ينشر تحريم المصاهرة. ما أدري لكم يا مشايخنا الحنابلة، المسألة خلاف فيها قوي طبعا. قالوا قول الله عز وجل تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كيف؟ قالوا هذه بعمومها. قال لأن الوطأ الحرام يسمى نكاحا حتى في لغة العرب، وجاء في أبياتهم الشعرية ما يدل على ذلك. قال والله قال بعد ذلك قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا التغليظ إنما كان في الوطن ليس مجرد العقد. وكي طبعا قول الشافعية والمالكية لا، أنه لا يحرم، أنه لا يحرم الحرام بالحلال. وأشد منها لو كانت بشبهة، لو وطئ امرأة بشبهة يعني أخطأ بشبهة ودخلت عليه بالخطأ وشيء من ذلك، تظنها زوجته مثلا فوطئها، فقالوا تحرم أي بنت عندها وحتى أمها. قال وحرمت على أبيه وابنه، وحرمت على أبيه وابنه. هذه المحرمات طبعا إلى الأبد. أما محرمات إلى الأمد فذكرها فقال رحمه الله إما أن تكون بسبب هو الجمع أو بسبب آخر أو عارض آخر. وربما ذكر المؤلف ربما سبع أو ثمان، فنبدأ بالنوع الأول وهي المحرمات بسبب الجمع، أي المحرمات لأجل الجمع، إما الجمع بين محرمين قال مثل أخت معتدته أخت زوجته، يعني حتى لو كانت هي رجعية الآن وهي في العدة فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا أخت زوجته حيث يجمع بين أختين كما بنص القرآن، وبنتاهما أي بنت أختي معتدة وبنت أختي زوجته. وهذه بنص القرآن لما قال الله عز وجل أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وعمتاهما حيث يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وإن علت من نسب أو رضاع، مرأة وعمتها من الرضاع، مرأة وخالتها من الرضاع، وكذا بنت أختيها بنت أختيهما فهي تكون خالتها من الرضاع، وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها وأختها أو عمتها أو خالتها. طبعا وش الضابط حتى نفهم هذه المسألة؟ المؤلف ما نص عليه لكن يتضح. أحسنت. لو قدر أن أحدهما، يعني هو سيجمع بين امرأتين، لو قدر أن أحدهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج أحدهما الآخر، فعلى هذا ما الحكم يا شيخ علي أن تتزوج زوجتك اللي عندك الآن وتأخذ معها بنت عمها، تجمع بين بنتي عم، ما يصح؟ طيب خالد، يصح، نعم كره فقهاؤنا ذلك من باب خشية القطيعة وخشية يعني أن يحصل كما قال القطيعة حكم الضرات يعني، لكنه يصح ويجوز بسبب أنه هل يجوز الرجل يتزوج بنت عمه؟ ما في مشكلة، فلو قدر أحدهما ذكرا يصح أن ينكح الرجل بنت عمه. قال أخت مستبرأتي مثل أخت معتدتي، لو كانت مستبرأة بسبب مثل وطأ أو بسبب مثل ملك يمين، وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها في حكم واحد، كما قال الرجل أن تجمع بأختي. وكذلك ورد في الحديث ولا تجمع بين امرأتي وعمتها ولا بين امرأتي وخالتها، والمعنى معقول ظاهر، وهو أن الجمع إن عادت الضرات يحصل بينهم شيء من العداوة، فحتى لا يحصل العداوة بين الأقارب ويفضي قطيعة الرحم، لكن كما سألت الأخ فلا يحرم الجمع بين أختي شخص من أبيه وأختي من أمه، كما قلنا زوج أخي بأختي وذكرناها في يعني قصة معاذ مع لما، يعني هذا مثال عليها. ولا ما بين ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها. كيف صورة المسألة؟ مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد، أي في عقد واحد، لا يحرم الجمع. كيف صورة المسألة؟ مبانة شخص، يعني واحد أبان امرأة وبنتها وبنته من غيرها، بنته من غيرها، كيف صورة المسألة؟ طيب يعني هذا الشخص مثلا تزوج امرأة كانت مطلقة من شخص، تمام، وعنده ربيبة، تمام، وعنده ربيبة فيجمع بينها كذا، هذه المسألة بين الربيبة وزوجة شخص قد أبانها، فيعني لأن البنت هذه ما ليست أمها، صح هي زوجة أبيها، لكنها ليس لا إشكال في الجمع ذلك. قال لأن وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدر ذكرا، لكن لم يكن تحريمها إلا المصاهرة، يعني الآن لو قدرنا أحدهما ذكرا ما يجوز لهذه المرأة يتزوج زوجة أبيها، ولا يجوز لهذه يتزوج ربيبة زوجها، تمام، لكن قالوا لأن هذه لم تحرم للنسب إنما حرمت المصاهرة. قال فإن طلقت امرأة، شوف لاحظ متى ينتهي مدى التحريم، بالانتهاء الطلاق وعلق الطلاق، بانتهاء الطلاق والعدة، قال تباح لعدم المانع، لأن الله قال أن تجمع بين أختين، فإذا انتهت العلاقة الزوج وفرغت العدة فتباح، فتباح أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع. قالوا طلقها وخذ أختها، تمام مثلا. قال ومن وطئ أخت زوجته بشبهة، يقال أحيانا في حالات هذه تلغز بها كما يعايى بها، أن الرجل أحيانا يتربص، يعني كأنه يعتد، نشطنا ونشطك، إذا نعس الرجل والإمام يخطب فيتحول المكان في الحديث يتحرك. فما المسألة أيها الإخوة التي ممكن نجيب عليها على هذا اللغز؟ أحسنت يا عمر، من المسائل يعني التي نقول أن الرجل يتربص كان يعتد. تفضل شيخ عبد الله. صحيح. صحيح، أحسنت. لو كان رجل متزوج أربع ثم رغب يتزوج خامسة، يتزوج يعني كمطلق واحدة، فلا يحق له يتزوج خامسة إلا أن تفرغ عدة واحدة منهن، فكأنه حقيقة بينتظر 3 شهور أو ينتظر 3 حيض حتى تحيض زوجته أو ربما تكون حامل. المسألة كذلك لو طلق زوجته ويريد أن يتزوج أختها، فلا يحل لو يتزوج أختها حتى تتربص زوجته تنتهي عدته. والمسائل لو وطئ، أحسنت، لو وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا، يعني إذن بالله الحمو، إياكم الدخول النساء، أخ الزوج قال الحمو، فهذه يعني كانت أخت زوجته تدرس هنا في الدمام وساكنة معهم، ربما يعني زوجته كانت مشغولة بعمل وكذا، فإذن بالله خلى بها، وللأسف تحصل مثل الوقائع. فوطئ أخت زوجته بشبهة أو بزنا، بشبهة ممكن تحصل، ولكن في الزمن السابق مع الظلام وكذا دخل يظنها زوجته أو توأم وظهر تشابه ويسكتت المستحية ولا كذا، ولما انتهى الأمر قالت ترى أخت أنا ما بزوجتك يعني، أو مثل ذلك قال ما أحسنك بالحرام أعوذ بالله. أو زنا، فما الحكم؟ قالوا حرمت عليه زوجته، يقول ممنوع اقتراب من زوجتك. لماذا؟ لأنك لا تجمع بين الأختين حتى تنقضي عدة الموطوءة التي وطأتها، لابد تنقضي عدتها حتى يجوز لك أن تطأ زوجتك. قال فإن تزوج الأختين ونحوهما معا، هل في مجال تصحيح العقد؟ ما في مجال، إذن لا يصح. أو تزوجهما في عقدين معا بطلا. وش الفرق بين عقد واحد وعقدين؟ يعني عقد واحد صفقة واحدة. طيب، فقال الأب والله أنت رجال أنت تشترى وعندي بنتين كلن، ففي عقد واحد قال زوجتك زوجتك زوجتك زوجتكما ها زوجتكما هذه بلا. أو صحيح، أو تزوجهما في عقدين معا، لا يعني في عقد واحد في مجلس واحد قال زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت، لا تدري خذ واحدة والثاني مجانا، مثل بند الأثيم صار، قال بطلا لأن لا يمكن تصحيح فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. وكذا تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا، زوج خمس دفعة واحدة، وقد يكون واحد جد عنده كما يقال خمس من بنات أخيه وبنات أخته عقود معا. قال فإن تأخر أحدهما، الآن يمكن تصحيح أحد العقدين، لو تأخر أحد العقدين بطل المتأخر فقط لأن الجمع حصل به، ويمكن تصحيح العقد بوجه ما أن الأول صحيح. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية، فبطل الثاني لأنه وقع وهي معتدة سواء عدة بائن أو رجعية، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو رحمة، حتى لا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. وإن جهل أسبق العقدين أو جهل أسبق العقدين فسخا جميعا، لئلا يمكن تصحيح أحدهما، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. الآن نقول نقترع لأنه جهل أسبق العقدين، لأنه يعني وقع في عقد واحد أو في ليلة واحد أو مجلس واحد لكن جهل أو نسي، فنقول نفسخ العقدين، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. قال لأن نكاح واحد منهم صحيح تمام، وقد فرقها قبل الدخول، ومن فرق قبل الدخول تستحق نصف مهرها كما سيأتي في الصدق. طيب لو أراد يتزوج مباشرة لأن فسخنا العقدين جميعا، نقول لا إشكال، هل يحتاج عد؟ هل يحتاج عدة؟ لا، نقول أبشر، تبي صح العقد أبشر، فسخنا العقدين الآن من تبي منهما، خلاص اختار اي واحده ونزوجك مباشره، ما يحتاج الى لا عده ولا شيء من ذلك. من المسائل المتعلقه بالعبيد، وهذه اكثر منها المؤلف رحمه الله، نحاول نمشي عليها سريعا لانها غير واقعيه في هذا العصر. قال: وملك اخت زوجته ونحوها. ملك ام زوجته، ملك اخت زوجته، قال صح الملك صحيح لكن لا يحق له الوطن. قالوا: لماذا؟ لان الملك يراد لماذا؟ هل يراد فقط للوطن؟ لا، الانسان يملك المراه الامه للخدمه، طيب لغير ذلك من المصالح. فاذا صح ان يملك الانسان ام زوجته، اخت زوجته، طيب بنت زوجته، لكن لا يطأها حتى لا يجمع بين محرمين، تمام. لكن لو اراد ان يتزوج او يطأها ولو بالملك اليمين، لابد يفارق زوجته تنقضي عدتها، وهذا اظنه واضح حتى لا يجمع الوطن. من ملك نحو اختين او يعني نحو ذلك، قال صح وله وطء ايهما ما تشاء، يعني ملكهما اختين، ملكهما كما قال في عقد واصفق واحد، لكن ملك اختين صح. لكن هل يستطيع ان يطأ الجميع؟ لا، قل لا، وله وطء ايهما ما تشاء، لكن لا يحق له ان يطأ الثاني الا يستبرئ الاولى حتى لا يجمع، وتحرم به الاخرى حتى يحرم الموطوءه باخراج عن ملكه او تزويج بعد استبراء. اذا له وطئيتهما ما تشاء، يعني هو ما يسمى ملك هدى واختها لما، فنقول انت لو تبي تعطي اياهما ما في مشكله، ولو ملكت جميعهما وصاروا كما يقال ملك يمين ما في مشكله، لكن لا تعطي الا واحد. ولو اردت ان تطع الاخرى فلا بد ان تخرج الاولى عن ملكك او تزوجها بعد او تستبرئها ثم تزوجها. قصدك قصدك ما المعنى الخاص بمتى شاء قصدك؟ نعم، قصدك لو حذفنا كما في النسخ متى شاء، هل يختلف المعنى؟ وله وطء أيهما شاء بدون متى. نعم صحيح، يمكن زيادة متى فعلا بعض النسخ لا وجه لها، محتاج تأكد. من المسائل وهي المحرمات في الجمع، الجمع بين أكثر من 4 زوجات، جمع بين أكثر من العدد المحدد شرعا وهو أن يتزوج أكثر من 4. قال: ولا لعبد يتزوج بأكثر من 2. أما الحر فبنص القرآن لما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. لا نقول كما يقول أهل البدع المغلظة جيرانها، يقولون 2 و3 ورباع 9، يحق له الإنسان يتزوجه. أهل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل جمعوا به. وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان لما أسلم، وكان طبيعة العرب يتزوج كما بعض الفارقة الآن يتزوج 70 امرأة، قال: أمسك 4 وفارق سائرهن. العبد ليس لو يتزوج بأكثر من 2 كما أجمع ذلك الصحابة رضي الله عنه، وهو منصف بالحر. من المسائل التي ذكرها المؤلف وهو الصنف الثاني من محرمات الأمد، المحرمات لعارض يزول. أول شيء المعتدة من الغير بنص القرآن: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي بانتهاء العدة. وهذا بالإجماع، لو نكح الرجل معتدة فسخ العقد لأنه محرم بالإجماع وعقد باطل. وكذا المستبرأة من غيره، والفرق بين عدة واستبراء أن الاستبراء سيأتينا إن شاء الله فروض قادمة. الاستبراء عند فقهاء الحنابلة لا يكون إلا للإماء، والرواية الثانية اختار ابن تيمية وعليها العمل فتوى أن الاستبراء يكون لأي امرأة فرقت بغير النكاح الشرعي، كان تكون مثلا موطوءة بشبهة أو بزنا أو حتى بخلع غير مفارقة بطلاق، فإن تستبرأ بحيضة واحدة. قال: لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وقد جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، مو بيفهمها البعض، يقول ما تسقد زرع الجيران. ها طيب، فلا يسقي ماءه زرع غيره. من كذلك المحرمات ثالثا الزانية على زان أو غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، وهذه بنص القرآن. قال الله جل: والزانية لا نكيح إلا زان المشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فتزوج البغايا يعني كما يقال ينزه عنه، إذا قال الله جل: الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات. لكن قد يشكل هذا، كيف نفهم الآية أن القول الزانية لا نكيح إلا زان المشرك؟ إما أتت في معرض التوبيخ والذم، يعني لا يستحقها إلا الزان أو مشرك. قول المؤلفون حتى تتوب، سيأتي الكلام عن التوبة، وتنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها، لأنه إذا قبلت تنقضي عدتها كما قلنا في المعتدة والمستبرأة قد جاء في الحديث، فلا يسقي ماءه زرع غيره. لكن بالنسبة للتوبة، قال: وتوبتها أن تراود فتمتنع. أول شيء التوبة كما ذكر فقهاؤنا رحمه الله لا بد من شروط التوبة. قال الأول: شروط توبتهم إن شئت عدتها 3 سنين رتبت فافهم على مهلي: إقلاعه ندم، وعزمه أبدا ألا يعود لما جرى منه وقلي. لا بد التوبة كسائر الذنوب، يعني الاستغفار، الندم، الإقلاع عن هذا الذنب، خلاص تكون امرأة صالحة عفيفة ويظهر توبته. لكن فقهاء الحنابلة رحمه الله يعني ذكروا أن توبة هذه أن تراود فتمتنع. طيب قد تقول هذا كلام غريب استهجن يعني. طبعا فقهاؤنا أخذوه من أثر ابن عمر، لما قيل له: كيف تعرف توبته؟ قال: يريده على ذلك، يريده على ذلك، يوعدها كذا، فإن طوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت. وهذا من باب الاتباع. لكن ابن قدامة رحمه الله كما في المغني انتقد هذا انتقاد كبير يعني، وقال: لا ينبغي المسلم أن يدعو امرأة للزنا، يعني كانوا استهجن كل الفكرة هذه. قال: فإن طلبه إنما يكون غالبا بخلوة، ولا تحل خلوة بأجنبية ولو كان في تعليمه القرآن، يقول ابن قدامة. فكيف تحل يراودها في الزنا؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن يضعف هو طيب وأن تعود إلى المعصية، فلا يحل التعرض لمثل ذلك. لكن بالمناسبة يعني بعض فقهائنا حتى المعاصرين يقول هذه تخضع كما يقال لظروف المصالح المباشرة، بمعنى أن قد يحصل في بعض مجتمعات المسلمين واسمه في البلاد الغربية، أنه مثلا يأتي شخص مثلا يقول: هذه امرأة أنا تعرفت عليها وكان بينه وبينها علاقات محرمة، فيأتي إلى مثلا مركز إسلامي أو كذا ويذكر أني أريد أن أعفها بالحلال، ورغم كانت كافرة فأسلمت، المقصود من مثل هذه المعاني يعني. فيقول أن في بعض الحالات فعلا ينصح حتى يتأكد من توبتها أن يفعل مثل ذلك، بأن كما قال ابن عمر يعني أن يحاول أن يراودها، بمعنى أن يقول: خلنا نطلع مع بعض، بحركاته السابقة اللي كان يفعلها قبل مثلا فترة. فإن رأى من نفسها أنها ضعفت، فكأنها يعني كأنها أحبت كما يقال إقباله، ولم تحب ولم كما يقال ترغب توبة لله عز وجل. لأن إذا كانت تحب خطيبها كما يقال أو من يعاشرها، فهي تحبه لموافقته سواء حلالا أو حراما، فلما راودها بحرام طوعته، لأنها ما تابت توبة حقيقية. هذه لفتة صحيحة من ابن عمر. لكن إذا كانت صادقة في توبتها، حتى لو راودها كما يقال اللي كان قد اعتاد عليها، تقول: لا لا لا يمكن أن أقبل إلا بالحلال يعني. فدل على صدق توبتها يعني. وين المشاكل اللي تحصل الآن في الواقع؟ مسألة التي أحيانا يكون هناك علاقات محرمة تورط فيها بعض الشباب، مثلا شاب مع فتاة، ثم يراد أن يستر عليهم بمثل هذا. فقد يتدخل بعض الفضلاء والأخيار وبعض كذا، إنه ما دام هذه خلاص تورطت بهذه العلاقة، ربما يعني ليس كلام عن علاقة إعجاب وذهب معها كافي كذا، لا الكلام أشد من ذلك، يعني إنه حصل. فهذه من المسائل كذلك اللي فيها إشكال، يعني فالبعض يرى أنه من باب إصلاح الحال، يعني إذا سوهم في تزويجها تعفي عفة لهذا الشاب ولهذه الفتاة إذا صدقت التوبة، والمسألة تخضع كما يقال إلى ظروفها والنظر في مصالح مفاسدها. من المسائل تحرم المطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، وهذا بنص القرآن، فلا تحل لهم بعد حتى زوجا غيره حتى يذوق عسرتها ويذوق عسرتك، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الرجية. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، وهذا مر معنا في كتاب الحج، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. كذلك ولا ينكح كافر مسلمة، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لأن الإسلام أرفع، لكن العكس يجوز إذا كانت كتابية كما تعلمون، محصنات من أولي الكتاب. ولا ينكح مسلما ولو عبدا كافرا، لأن القول لا تنكح المشركات حتى يؤمن. طيب اليهود والنصارى الله عز وجل سماهم مشركين، هل يجوز لهم رجل يتزوج منهم؟ حتى قال ابن عمر وأي شرك أشد من شرك اليهود والنصارى، هو استثنوا من الآية إذا تزوج الرجل الحر، تمام، نعم كتابية محصنة، استثنى المؤلف قال إلا حرة كتابية أبوها أبواها كتابيان في نص القرآن، وإن كان طبعا هذه تخضع كذلك للمصالح الفاسد، كأصل الصحة يصح الزواج، لكن ينبغي أن يقال ليس هي الأولى، إذا قلنا اعتبار فظفر بذات الدين فلا شك أن دين غير هذه وتؤثر حتى على أولادها وتربيتهم، وتؤثر حتى على زوجها، وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه استصدر كما يقال قرار سياسة شرعية يعني بالمنع من الكتابيات بهذا الاعتبار، خشية من دخول الضرر على أولاد المسلمين بسبب أمهاتهم. ولكن يعني قبل فترة عندنا في ركن الحوار أسلمت فتاة سعودية، كيف تسلم؟ قصتها كذلك، أن أبوها من أهل الدمام ذهب أيام ابتعاث قبل 20 سنة في أمريكا، تعرف على واحدة نصرانية تزوجها، انتهت الدراسة طلقها، عاشت هذه الطفلة عند أخوالها ونشأت نشأة نصرانية، لما كبرت صارت 16 17 بدأت تتواصل مع أعمامها وبنات عمها، فبدأوا يعرفونها على الإسلام وحقيقة الإسلام، إلى أن تواصلت مع الدعاة في ركن الحوار فأعلنت إسلامها. فهذا من أضرار مثل هذه المسائل. قال المؤلف ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، هذه مسألة الزواج بما يسمى بملك اليمين، وهكذا من المسائل غير واقعية الآن، فالشريعة كذا شددت فيها لما فيها من آثار من أن الذرية التي تحصل أنهم سيكونوا ليسوا أحرار، لو تزوج رجل أمة فأنجبت فالأولاد يتبعون الأم من ذلك. فقال فلا ينكح حر مسلما أمة مسلمة إلا بشروط، بنص القرآن قال لمن خشي العنة منكم، أن يخاف عنة العزوبة، وعنة العزوبة هنا إما للمتعة الاستمتاع أو لا، أنه ما عنده أحد يخدمه، بدل ما أجيب شغالة أو واحدة كما يقال، ولا أستطيع كما يقال مهر حرة، ولا أستطيع حتى ثمن أمة، فعلى الأقل أجيب واحدة طيب أتزوجها بملك اليمين، أتزوجها وهي أمة، إما قال كبير مريض وذاك تحصل. شوف الآن يعني خل نقربها أكثر، ألم بعض شيباننا يصير أحيانا كبير في السن زوجته ما تقدر تخدمه، تمام، ويحتاج إلى أن يأتي بممرضة، فقد يعقد عليها عقد، فهذه أقرب لمثل هذه المسائل، يعني هي ليست مثلها لكن أقرب تصوير لها، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها. ثم الثاني يعجز عن طول مهر حرة، الحرة تبي 40 50 ألف ومهر ومدري إيش، هذه لا أمرها سهل. وثمانية أمة قال زوجها لم يستطع منكم طولا، هل يشترط العجز عن ثمن الأمة؟ قال هذه اختارها جمع، وإن كانت محل خلاف في الفقهاء الحنابلة. قال في التنقيح مرداوي وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط، وتبعه ابن نجار في المنتهى أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، لأنه لو عجز ثمن الأمة لو لم يعجز نقول له اذهب اشتر أمة ليش تتزوجها حتى تكون حلالا لك بكلها يعني، وتكون هذه كما يقال ملكك لها، ليست ما يسمى فقط بضع كالزوجة، لأن الملك التام كما يقال يقولون يعني أقوى من أن يملك الإنسان الزوجة بالبضع، ملك البضع. لعل الوقت لعل نقف هنا على مسألة نكاح العبد، ونكمل بإذن الله جل هذه المسائل وما يتعلق بالشروط، لأن الشروط والعيوب لا شك أن الشروط خصوصا من المسائل الواقعية التي يكثر السؤال عنها والإشكال فيها في الواقع. إذا كان في أسئلة أو إضافات نستفيد منكم جميعا. الله يبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم.